الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: وعن أبي إسحاق أن عبد الله ابن يزيد أدخل الميت من قبل رجلي القبر وقال: هذا من السنة. أخرجه أبو داود. هذا الحديث عن أبي إسحاق السبيعي رحمه الله، ولد في آخر حياة عثمان بن عفان رضي الله عنه، فهو تابعي. أن عبد الله بن يزيد أدخل الميت من قبل رجلي القبر. عبد الله بن يزيد بن زيد حضر بيعة الرضوان وهو صغير رضي الله عنه، فهو صحابي على ما قرر. وذلك أن رجلا أوصى فقال: إذا مت يصلي علي عبد الله بن يزيد، فصلى عليه رضي الله عنه وحضر دفنه، فأدخله في القبر من قبل رجلي القبر، يعني رجلي القبر مكان رجلي الميت، وإلا فالقبر كله واحد، أوله وآخره وأوسطه، ما له رجل ولا له رأس، وإنما من قبل رجلي، من المكان الذي تكون فيه رجلي الميت. وسله سلا وقال: هذا من السنة. وهكذا ينبغي لطالب العلم إذا قال شيئا أو أمر بشيء أن يبين وجهة نظره: هل هذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم هو قول إمام من الأئمة رحمة الله عليهم؟ وقال: هذا من السنة. فهذا الصحابي رضي الله عنه لما تولى دفن هذا الميت أدخله من قبل أسفل القبر، من قبل مكان رجلي الميت، وأدخله ثم سله سلا وجعل رأسه إلى جهة اليمين ورجليه إلى جهة الشمال، وقال: هذا من السنة. هذا والشاهد عندنا: هذا من السنة. فإذا قال الصحابي هذه السنة، أو رفع الشيء أو تكلم عنه وقال: أمرنا بكذا، علم أن الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه صاحب السنة. وليس المراد بالسنة ما يقابل الواجب الذي هو المستحب، لا، بل السنة الفعل المشروع الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا الفعل واجب أو سنة، ولا يدخل فيه المكروه ولا المباح، لأن السنة فيما شرعه الله جل وعلا في كتابه على لسان أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فنعلم أن كلام الصحابي سنة، أو هذا من السنة يشمل الاثنين، يشمل الواجب والمستحب، بخلاف كلام الفقهاء الأصوليين فالمراد بالسنة ما يقابل الواجب والمباح، السنة ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، والواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، والمباح هو ما لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، والمكروه هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، والمحرم هو ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله، الأصول الخمسة. وقال هذا من السنة أخرجه أبو داود. الله جل وعلا قال في كتابه العزيز ما ذكر شيئا من المحرمات قال كل ذلك كان عند ربك مكروها، وليس المراد الكراهة عند الأصوليين، وإنما المكروه الممنوع، أخرجه أبو داود. ثم قد اختلف العلماء رحمهم الله كيفية إدخال الميت قبره، العلماء ثلاثة أقوال رحمهم الله، وهذا يدل على أن الأمر فيه سعة والحمد لله. فالأولى ما دل عليه هذا الحديث أنه يؤتى بالميت من قبل رجلي القبر، أسفل القبر يسار القبر، فينزل رأسه ثم يتبع، فإذا وصل إلى قرب الأرض يسل سلا ويجعل رأسه يمين ورجلاه في مكانهما. هذا أخذ به الإمام أحمد والشافعي رحمة الله عليهم. الثاني العكس، يدخل من قبل رأسه ويسل إلى رجليه. الثالث يدخل من جهة القبلة، يؤتى به معترضا من جهة القبلة وينزل في القبر فيجعل رأسه جهة اليمين ورجلاه جهة الشمال، ولا يقدم رأسه في النزول ولا رجليه، وهذا قال به أبو حنيفة رحمه الله. والكل جائز بحمد الله، وهذا يدل على أن في الأمر سعة، يعني بعض الأمور في الأمر سعة، سواء فعل به كذا أو فعل به كذا فالحمد لله. نعم. وعن أبي إسحاق وهو السبيعي، وهو السبيعي السبيعي اضبطها، السبيعي السين مفتوحة وليس المضمون السبيعي ولا السبيعي ولا غير هذا، وإنما السبيعي والباء مكسورة. هذا من التابعين رحمة الله عليهم أجمعين. هو السبيعي بفتح السين المهملة وكسر الباء الموحدة والعين المهملة، الهمداني الكوفي، رأى عليا عليه السلام وغيره من الصحابة، وهو تابعي مشهور كثير الرواية، ولد لسنتين من خلافة عن علي رضي الله عنه. وأما عثمان فلم يروي عنه لأنه ولد لبقي لما لما بقي من خلافة عثمان سنتان، ولد رضي الله عنه فمات بعد، يعني مات عثمان رضي الله عنه والرجل له عمره سنتان فقط. ولد لسنتين من خلافة عثمان ومات سنة 29 و100. أن عبد الله بن يزيد هو عبد الله بن يزيد الخطمي بالخاء المعجمة الأوسي كوفي، شهد الحديبية وهو ابن 17 سنة، وكان أميرا على الكوفة، وشهد مع علي عليه السلام صفين والجمل، ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب، أدخل الميت من قبل رجلي القبر، أي من جهة المحل الذي يوضع فيه رجلا الميت، فهو من إطلاق الحال على المحل. وقال هذا من السنة، أخرجه أبو داود. وروي عن علي عليه السلام قال قال صلى الله عليه وسلم وروي عن علي عليه السلام قال صلى الله عليه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة رجل من ولد عبد المطلب، فأمر بالسرير فوضع من قبل رجلي اللحد، ثم أمر به فسل سلا. ذكره الشارح ولم يخرجه. وفي المسألة ثلاثة أقوال. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.